بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم وفقنا لطاعتك، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم جنبنا الضلالة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. فصل: إذا طلق امرأته ولها لبن منه، فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه، انفسخ نكاحها منه وحرمت عليه وعلى الأول أبدا، لأنها صارت من حلائل أبنائه. يقول: إذا طلق امرأته، هذه المطلقة لا زال فيها لبن من هذا الزوج المطلق، بعد ما طلقها وانتهت العدة تزوجت صبيا، يعني عقد ولي أمرها على صبي، الصبي ما يظهر عليها حتى البلوغ ويستشار، فتزوجت صبيا فأرضعته بلبن هذا الرجل، بقي في ثديها لبن. تزوجت صبيا بعد الطلاق فأرضعت هذا الصبي، حرمت عليهما، حرمت على المطلق حتى لو مات الطفل، ولو طلقها بعد ما يكبر ما يجوز ترجع للأول أبدا، وحرمت على الطفل الرضيع لأنها أمه من الرضاعة، لا أشكال فيه. لما حرمت على الأول تحريم أبدي؟ لأنها صارت من حلائل أبنائهم. أحسنت، من لأنها من أمهات نسائهم، أصبحت من أمهات نسائهم. الأمهات من حلائل أبنائهم. أيوه، أصبحت أمهات نسائهم. أي أمهات النساء، عن أمهات نسائكم من الرضاعة ومن النسب، فهي أم الربيبة، أم البيت هذه، أم الولد. ولده صحيح. وحلائل أبنائكم، للناس أصبح وحلائل أبنائكم، فلا يجوز لها أن ترجع أبدا إلى الأول، وحرمت على الصغير. هذا واضح؟ اقرأ ما بعده. ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب، ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي، حرمت عليهما على الأبد. تزوجت الصبي أولا ثم فسخت العقد لعيب، معنى خرجت منه، عادت للأول، فكان منها لبن، فكان منه لبن حليب، أرضعت هذا الصبي، جابوا له هذا الصبي اللي كان زوجا لها فطلقته، فسخت العقد أرضعته، يعني هذه الصورة لما يتصور تصور يمكن، لما أرضعته قالت: حرمت عليهما. هذا التحريم على وجه غير الوجه الأول، أرضعت هذا الصبي، أصبحت أمه من الرضاع. طيب الأول ليه تحرم عليه؟ فسخ العقد، الأول يفسخ العقد وحرمت عليه. لما حرمت عليه؟ لأنه هذه تزوجت لأنها عقدت على الصبي فأصبحت زوج ابن الرجل، وإذا عقد على الابن، إذا عقدت المرأة على الابن حرمت على الأب، وهي كذلك تحرم على أبيه من الرضاع. هذا واضح؟ أقرأ ما بعده. مسألة: إذا زوج أم ولده صغيرا مملوكا فأرضعته بلبن سيدها، انفسخ نكاحها وحرمت على سيدها أبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. طيب، إذا قرأ المرء نص من كتاب الله عز وجل، إذا قرأت في كتاب الله، الله عز وجل يحب من العبد أن يتدبر آياته، الله أنزل هذا الكتاب لتدبره، لا تقرأ وقلبك ساهي، فلا تقرأ وقلبك غافل، لأن الكتاب كتاب الله فيه نور وفيه هدى وفيه حياة قلب وفيه تأثير عجيب في النفس، فمن قرأه يتمعن في هذه الآيات وفي الكلمات المنزلات ودلالتها على المعاني وما الذي يراد منها، لابد أن تتمعن في هذه، وكلما تدبرت فيه نزل عليك من الرحمات بقدر ما تأثر قلبك بهذا، ووجد قلبك فيه من الفوائد بقدر ما أعطيته. يوم يأتيك كتاب من مسؤول أنت تعمل لديه كأجير أو موظف أو غير ذلك، وفيه مطالبة بأموال عندك، أو فيه بحقوق يجب أن تلتزمها، أو فيه بقواعد أنك إذا راعيتها حصل لك كذا وكذا، انظر كيف تتمعن فيه، انظر كيف يقرأه بإمعان، ثم أسهل هذا وهذا لأجل أن يجد حقوقه محفوظة ولأجل أن لا يتعدى. ترى كتاب الله أهم وأصدق، لأن هذه حقوق الآدميين قد لا توجد، وقد يتنصل منها، وقد ينكرها، وقد لا تتوافر. أما كتاب الله فهو الحق، ففيه الموعظة والهدى والحياة والروح، لكن الشيطان وغفلة الإنسان تحول بين هذه وهذه. فإذا جاء كتاب الله فتمعن فيه وقرأ. نحن نقرأ هذه، ولا يود أحدنا أن يعتصر الفكر لأجل أن يفهم ما المراد منه، ترى هذه أحكام، والله عز وجل يحب من العبد أن يعلم أحكامه، ليست هي نصوص القرآن ولا سنة، لكن هذه القاعدة لا بد أن تكون عندك محفوظة. إذا قرأت الحديث أو قرأت آية من كتاب الله تدبر معانيها وتمعن ما الذي يراد بألفاظها. اسمعوا مني هذا النص، اقرأ العبارة مرة ثانية. إذا زوج أم ولده صغيرا مملوكا، أم ولده صغيرا مملوكا، نقرأ العبارة بس نشوف الألفاظ، لكن تمعن في الألفاظ. ايش معنى أم ولده؟ يعني جارية استولدها سيدها فولدت منه ولد، صارت تسمى أم ولد، ما هي كالجواري، لا اختلف عنها، هذه الجارية لما استولدها سيدها ما تباع ولا توهب ولا يصح أن يبادل بها مال، وهي تكون في عصمته يستخدمها كجارية، لكن إذا مات عتقت، هي تصبح حرة بموت السيد لوجود الولد منه. هذه أم الولد زوجها عبد مملوك له، على قول من يجيز ذلك، له أن يزوجها مملوك، فزوجها مملوك. اقرأ العبارة. إذا زوج أم ولده صغيرا مملوكا فأرضعته بلبن سيدها انفسخ نكاحها. قال إن أرضعته بلبن سيدها، يعني السيد لما زوجها كان فيها لبن من السيد، فأرضعت هذا العبد المملوك لهذا اللبن. قال انفسخ نكاحها، ليه انفسخ نكاحها؟ لأن سيدها كان يطأها، أليس كذلك؟ والله عز وجل حرم على الأبناء أن يتزوجوا حلائل الآباء، لا يجوز الابن أن يتزوج مرأة أبيه بعد طلاقها أو موته، ما يجوز بحال من الأحوال. فهذه لما عقدت فلما أرضعته أصبحت ابن، وأصبح أبوه هي التي وطأ هذه المرأة، فلا يجوز حينئذ أن يبقى النكاح، لا بد من فسخ العقد. نعم. وحرمت على سيدها أبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. اقرأ بعد الفصل الذي يليه. ولو فصل إذا شك في الرضاع أو عدده بني على اليقين. هذا الفصل مستقل، انتهينا من مسائل الرضاع وذكر ما يحرم من الرضاع وما لا يحرم وتأثير هذا الرضاع في المصاهرة وفي المحرمات، واستوفى ذلك رحمهم الله الشارح وصاحب المتن. قال هنا مسألة، فصل جديد يتعلق بالشك في عدد الرضاعات والشك في الشهادة على الإرضاع. قال إذا شك في الرضاع أو شك في عدده، شك في الرضاع من أي وجه؟ لا تدري هل أنت رضعت من هذه المرأة أو لم ترضع، لأنك تربيت عندها صغيرا، قيل لك أن التي اعتنت بك هذه المرأة ولها بنات أو لها أبناء وهي بنت، وأنت شككت في وجود الرضاع من عدمه، ويقال الأصل عدم الرضاع، الأصل أن الإنسان لا يرضع إلا من ثدي أمه من النسب، هذا الأصل، كذا خلق الله الناس. فإذا شيء خرج عن الأصل معناه ترضع من بنت الجيران، من بنات عمك، من أقاربك، هذا خلاف الأصل. أما الأصل يلد الله، يعني استولد المرء ويهب الله لمن يشاء من ذكور وإناث وهم حرائر ما هم عبيد، ثم يطرأ عليهم الرق ويلدون وليست عليهم ديون، ذممهم شاغلة ما عليهم ديون، ثم تطرأ الديون. إذا قال أن لي على فلان حق يقال أثبت، لأن الأصل براءة الذمم، عرفنا معنى الأصل، يعني ما وجد عليه المرء. والله عز وجل يقول فالأصل عند الفقهاء أن المرأة لا يرضع إلا من ثدي أمه، فإذا شك يبني على اليقين. اليقين ما هو؟ أنك ما رضعت. وإذا شككت في العدد 5 أو 4 تبني على اليقين. إيش معنى تبني على اليقين؟ ما معنى البناء على اليقين؟ أنك ترددت في أمرين، وترددك في الأمرين ما علمت إيش المرجح، كمن شك في وضوء، شك هل نقض الوضوء أو لم ينقض، أو شككت هل فلان عليه من الديون في ذممك أو ليست عليه من الديون، تبني على اليقين. فالأصل أنك إذا علمت أنك متوضي وخرجت إلى المسجد، ثم وقفت في الأسواج وتكلمت مع الناس، ثم شككت هل نقضت الوضوء أو لم تنقض، الأصل أنك على طهارة لأنك خرجت على هذه. هنا لما شككت في عدد الرضاع الأصل عدم الرضاع، فإذا شككت في العدد تبني على اليقين وهو الأقل. ولذا من طاف بالبيت ثم لا يدري أهي السابعة أو الثامنة اجعلها السابعة، السابعة أو السادسة اجعلها السادسة لأنها هي اليقين. وإذا صليت ثم لم تدري أصليت 3 أو 4 ابني على اليقين، اليقين هو الأقل، اليقين بمعنى العلم الجازم بالشيء الذي لا يقبل الشك بخلاف العلم، قد يطرأ عليه شك. فإذا بنيت على اليقين أي تبني على الأقل، فإذا شككت في عدد الرضاع تبني على اليقين أي تبني على أقل عدد الرضاعات. فإذا قالوا 5 أو 3 اجعلها 3، إذا قالوا 3 أو 4 اجعلها 4. عرفنا معنى البناء على اليقين. وإذا شككت هل هذه الرضاعات دون الحولين أو بعد الحولين فتبني على اليقين أنها تكون في الحولين، وهكذا الأحوال. نعم. إذا شك في عدد الرضاع أو عدده بني على اليقين، لأن الأصل عدمه، والأصل عدم وجود الرضاع المحرم. وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها. هذه مسألة ثانية. علمنا إذا شك في الرضاع وجود وعدم الأصل إلا رضاع، وإذا شككت في العدد تبني على اليقين. انتهينا من هذه المسألة. فمن قال أنك فلان رضع من فلانة ولا يدري هي 3 رضعات أو كذا فتبني على اليقين. ولو شككت أن هذه الرضاعات هل وصلت إلى الجوف أو لم تصل فتبني على اليقين. هنا مسألة ثانية. إذا شهد على الرجل أن هذه المرأة أرضعتك، فكم من الشهود يجب حضورهم لأجل أن تثبت هذه الرضاعة فتكون محرمة؟ قال إذا شهد به امرأة مرضية. لما قال امرأة ليس بالضرورة أن تقول واحدة، لأن مدام قلت امرأة دل على أنها واحدة. إذا شهد به امرأة مرضية وصف المرأة بالرضا بمعنى أنها من الصفات مرضية عند المشهود عليهم، يشهدون لها بصفات وخلال وآداب يرضاها الجميع، أي أنها ليست ذات أخلاق مخلة، ليست كذوبة ولا ذات، ولا أنها مخلة بآداب الإسلام ومرؤاته. فإذا علم عنها ذلك وشهدت أنها أرضعت فلانا أو فلان تقبل شهادتها. هذا عند الحنابلة وقليل من أتباع الأئمة، يكتفى فيها بشاهد امرأة واحدة. إذا شهدت وكانت مرضية يعلمون عنها حسن السيرة والسلوك والاستقامة يقبل قولها، ويحرم عليه حينئذ أن يتزوج هذه المرأة التي قالت أنها أرضعته أو أرضعتك. عند الشافعية يقولون لا بد من 4 نسوة، أو رجل وامرأتان، أو امرأتان، ما يكفي هذه. الحنفية يقولون لا يقبل شهادة النساء المتمحضات، متمحضات يعني نسوة خالصة ما فيهم رجال، لابد أن يكون أحد الشهود ذكر، أما كونهم نسوة خلص ما تقبل شهادتهم، فلابد فيهم من رجل. والمالكية كالحنابلة، لكن يقولون شهادة المرأة الواحدة لابد أن يستفاض عند الجيران، يعرفون أن هذه المرأة أرضعت هذه، أما إذا ما استفاض ما يقبل شهادة امرأة، لابد من وجود امرأتين. أما الحنابلة يقولون يكتفى فيها بامرأة واحدة تبعا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر. عقبة بن عامر من بني عبد مناف قرشي، تزوج وحدة تميمية، فجاءت امرأة سوداء طرقت عليهم الباب ثم سألتهما فأبطأ عليهما فقالت ويحكما والله إني أرضعتكما تصدقا علي. لما قال أرضعتكما قال إحنا ما نعرفك، لم نعرفك من قبل، قالت قد أرضعتكما. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال نهاه عنها، فقال تخلى عنها. قال يا رسول الله زعمت، أنها أنها قالت هكذا، قال دعها عنك كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، قال طالح أن أرضعك، ووجد قول أن بوجود رضاعة فتنهى عنها، فأخذ منها إما قبول إما لزوم الفراق ووجوب الطلاق لأن أصبحت أخته من الرضاعة، أو أنه لا يجب لكن من سبيل الورع لأنه صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، لما قال كيف وقد قيل دل على أنه من الأحسن والأفضل أن يتركها. هي اسمع ما يقول القارئ الآن. وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت بشهادتها هذا المذهب، وهو قول طاووس والزهري والأوزاعي لما روى عقبة بن الحارث. وقول طاووس عالم أهل مكة، والزهري أحد أشياخ التابعين تابع التابعين من علماء المدينة، والأوزاعي عالم أهل الشام، دل على أن بقية الأئمة ما كانوا يقولون ذلك. نعم. قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما. جاءت أمة سوداء، كلمة سوداء ليست للتحقير، لا، هذه الصفة للتمييز أحيان عشان لأجل أن تبين فلان من فلان ولا يخطأ القول، فلا بد أن تأتي بصفة من الصفات، هذه إحدى فوائد الصفات. لكن هنا لو قال أي فائدة في التمييز، إذا قلت أن الأجل لا يختلط ما عندنا اختلاط، ما عندنا أمة تختلط بأمر أخرى، فما معنى أمة سوداء؟ فيقول أمة سوداء لبيان أننا ننزل على قول الأمة ولو كانت سوداء، إذا كانت مرضية ذات استقامة لا يضرنا منزلتها سواء كانت من الروم أو من أتراك أو كذا. فلما قال سوداء دل على أن شهادتها نافذة ولو كانت ذات اللون المعروف. هذا واضح؟ نعم. اقرأ. فقالت قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت عن سعى فعنه سافر من مكة إلى المدينة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، ذكرت ذلك اسم الإشارة إيه؟ القصة التي حصلت له زوجتي، هذه المرأة شهدت بالرضاع والآن مصير الأولاد والزوجة كيف يكون، قال فذكرت ذلك الآن بالتليفون، يرفع السماعة يقول طلق امرأته ثلاثة ما الحكم يا أخي، هذه قضية تقول له اذهب إلى فلان، قال هذا في الرياض ايش وديني، اذهب أخي إلى الطائف، يقول كيف أسعى إلى الطائف، أخي مسألة ما تحتاج، يلومك يعاتبك، يبغاها بالتليفون، انظر لو كان همه الأمر ما كان يفعل ذلك. نعم. قال فسعى فذكرت ذلك له. نعم. ذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ذلك، فنهاه عنها. كيف وقد زعمت ذلك، لو كان يعني الأصل فيه تحريم لقال لا يجوز لك، قال هي زعمت ذلك. ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيه شهادة النساء منفردات كالولادة. كالولادة، الولادة القابلات هن نسوة إلى عهد قريب، الآن أصبح المستشفيات في رجال وامرأة، لكن القابلات هم الذين يستولدن. لو شهدت امرأة على مولود أن هذه شهدت ولادتها من فلانة يقبل فيها شهادة امرأة واحدة، لأن هذه عورة ما يطلع عليها كل أحد، مع أن يثبت فيها حقوق، يثبت فيها ميراث، ويثبت فيها نسب، ويثبت فيها ما إلى ذلك. نعم. ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فتقبل فيه شهادة امرأة، يؤيده ما روى محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود، فقال رجل أو امرأة، رواه أحمد. وقال البيهقي فهذا إسناد ضعيف. محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف ما يحتج به الناس، لا يقبلونه الناس في أحاديثهم، ولذا بدأ باسمه لأجل أن يبين، وهذا الحديث ما هو حجة، وإلا كان لاحتج به الناس من قبل ما حدثت به. نعم. وقد اختلف في متن، وظاهره أنها إذا لم تكن مرضية أنه لا يقبل قولها، وهو كذلك. ظاهر هذا الحديث حديث عقبة بن عامر أنها كانت مرضية، لما قال أنها مرضية دل على أنه شرط، لو شهدت امرأة غير مرضية ما يعتبر قولها، ما يؤثر. هذا واضح؟ نعم. وتقبل شهادة المرضعة على فعل نفسها للخبر، والمتبرعة وغيرها سواء، قيل مع اليمين، قاله ابن حمدان، ولأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود. طيب. ولا يدفع عنها ضررا. هذا الكلام رده على أن بعض الأئمة أو بعض أتباع الأئمة اعترضوا على قبول شهادة امرأة واحدة على الرضاع، قال لأن شهادة المرأة على فعل نفسها لا تقبل، لكن لو شهدت أن غيرها أرضعت هذه قد تقبل، أما شهادتها على نفسها على فعل نفسها ما نقبلها. قال هذه شهادة على فعل، ولو كانت الشهادة ولو كانت بمبالغة، الفقهاء يستعملون إن ولو، تأتي أحيانا ليست المراد به الشرط لأجل أن وجد فيوجد، لو جاء زيد لأكرمته، ليست من هذا القبيل. يذكرون هذه أرادوا أن يقول جميع الصور نقبلها ولو كانت هذه الصورة التي يرفضها الناس، ولو أصلها حصر الأشياء حتى الغير الممنوع ندخله في ذلك. تقول أكرم من جاءك من الضيوف ولو كان فلان، لأن فلان عدو لك يترصد بك الشر ولا ترغبه، فلما تقول ولو كان فلان ليست معناها الشرط، أي أن الإكرام يقع على الجميع ولو كان أحد هذا الجميع فلان. هذا واضح؟ أي اسمع العبارة مرة ثانية، اقرأ العبارة. وتقبل شهادة المرضعة على فعل نفسها للخبر، والمتبرعة وغيرها سواء، قيل مع اليمين، قاله ابن حمدان، ولأنه والمتبرعة وغيرها سواء، تقبل شهادة المرأة على فعل نفسها خلافا لوجه عند الشافعية أنها إذا شهدت على فعل نفسها لا تقبل. لما لا تقبلون؟ قال لوجود التهمة. أي تهمة تعنون بها؟ قالوا أنها تجر نفعا على نفسها. كل من شهد على شيء وعلمنا أنه يجر نفعا بهذه الشهادة ما نقبلها، ولذا ما تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده، ولا تقبل شهادة المدين لدائنه. كل ما علمنا أن هناك في نفع يجر نفعا بهذه الشهادة من باب الحسم يقول ائتي بشاهد غير هذا. فهذه التي شهدت على فعل نفسها قال تجر نفع. قالوا أي نفع تعنون به؟ قالوا يمكن تطالب بأجرة الرضاع، لأن هذه المرأة المرضية لو شهدت قالت أنا أرضعتكما ولم تعطياني أجري ما نقبلها إلا أن تأتي بامرأة أخرى. لكن إذا كانت هذه المرأة المرضية قالت قد أرضعتكما ولم تطالب أجر قبلنا شهادتها. فالأولى جرت نفعا واضح، والثانية قالوا الثانية تجر نفعا. قالوا أي نفع تعنون به؟ قالوا ها قد يكون إذا علم أنهما أرضعتهما قد يكون من باب الإكرام، وقد يكون من باب جواز السفر معها، وقد يكون كذا. فرد الحنابلة قال هذه أغراض ليست مقصودة في الشهادة، وإلا لو راعينا مثل هذه الأغراض لأبطلنا شهادات كثيرة. علمنا ما الذي يراد به من هذا الكلام؟ أي اقرأ العبارة. ولأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود ولا يدفع عنها ضررا، لا يقال أنها تستبيح الخلوة والسفر معه وتصير محرما له، لأن هذا ليس من الأمور المقصودة التي ترد بها الشهادة. ألا ترى أن لو أن رجلين شهدا أن فلانا طلق زوجته وأعتق أمته قبلت شهادتهما وإن حل لهما نكاحها بذلك؟ ألا ترى يعني قال ألا ترى أيها المعترض أنه لو شهد رجلان أن فلانا طلق امرأته قبلت شهادتهما ووقع الطلاق، مع أنه يحتمل أن بشهادتهما يريدان شيئا نفعا قد يريدان استحلال هذه المرأة فتزوجاها ومع، لكن هذه أغراض غير مقبولة، هذه أغراض لم تكن مقصودة من الشهادة. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: جاء في عبارة سابقة كل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول، كيف يكون الإفساد؟ كل من أفسد نكاحا قبل دخوله، يعني زوجة أو بنت أو أم أرضعت بنت صغيرة أو أرضعت ولد صغير، زوج أو زوجة، يجوز العقد على الصغير حتى ولو كان في الحضانة. بعد ما ولدت قال: يا فلان زوجك بنتي هذا، قال قبلت، هي زوجة له، لكن حين تبلغ تستأمر. واضح؟ فإذا كانت زوجة له وجاءت بنته ذات لبن فأرضعت هذا الولد، أصبحت هذا البنت أصبحت بنت بنته، ولا أصبحت ولد بنته، فالمرأة لا يتزوجها. هكذا لو زوجته الأخرى حامل وجاءت لهذه الصغرى فأرضعتها، أفسدتها ولا ما أفسدتها؟ نعم. يقول السائل: المرأة إذا طهرت من حيضها ولم تغتسل بعد، هل هناك دليل على عدم جواز لبسها في المسجد؟ لا، الطهارة ما تتم إلا بالاغتسال، لكن إذا طهرت ما وأرادت تمر بالمسجد أو جاءت ضرورة ما في شيء، لكن مكوثها، لأنه قالوا في الحيض خشية تلويث المسجد، فإذا طهرت ونقت تماما ما عنه شيء ينزل منها، وجاءت في وقت قبل الظهر بكثير وأرادت تستريح ما يقال عنها شيء، لكن لا يعني يستحسن